وعلى قطيعة الرحم، أراد أن ينزل في هذا المكان مراغمة للشرك وإعلانا للشكر لله عز وجل الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده ومكن لدينه. فهو ينزل في نفس المكان الذي تقاسموا فيه على مقاطعة بني المطلب وبني هاشم، فلا يبيعون لهم ولا يشترون منهم ولا ينكحون منهم حتى أكلوا أوراق الشجر في الشعب. وبلغت هذه المقاطعة الظالمة مداها حتى قيد الله نفرا من نبلاء مكة لكي يسعوا في نقض هذه الصحيفة الظالمة. ترى هل ذكرت منى وهل ذكرت فجاجها وشعابها؟ هل ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأيام وهو الآن مع هذه الجموع الحاشدة التي لا يبلغ الطرف مداها وهم حوله ما بين راكع وساجد وقانت وخاشع لله جل جلاله؟ هل ذكرت عندما كان يأتي إلى منى وقومه جراء عليه يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج، من يأويني حتى أبلغ رسالة ربي؟ ألا رجل يحملني إلى قومه حتى أبلغ رسالة ربي؟ ها هو اليوم حوله هذه الجموع الكثيرة التي لا يبلغ الطرف مداها، وقد أنجز الله وعده ونصر عبده وأعز جنده. نفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المحصب إلى خيف بني كنانة، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم هجع قليلا في أول الليل. وكانت أمنا عائشة قالت له: كيف يرجع الناس بحج وعمرة وأنا أرجع بحجة فقط؟ تقصد أنها لم تعتمر عمرة مستقلة، أزواجه اعتمرنا عمرة مستقلة ثم اعتمرنا بالحج بعد هذا، كنا متمتعات، إنما هي كانت قارئة، كانت قارنة بسبب الحيض فأدخلت الحج على العمرة، فكأنها تريد أن يكون لها ثواب عمرة مستقلة وثواب حج مستقل. قال لها: إنما يكفيك طوافك بالبيت عن حجك وعمرتك. قالت: لا أزال أجد في نفسي أن يرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر واحد. وكان سهلا لينا إذا هويت شيئا تابعها عليه، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فذهب بها إلى التنعيم ثم عادت وهو متجه من المحصب إلى مكة إلى الكعبة لكي يطوف طواف الوداع، ثم وصل إلى البيت الحرام، ثم طاف بالكعبة، ثم صلى بالناس صلاة الفجر وهو يقرأ سورة الطور في قراءة ترتيلية مترسلة، الكعبة أمامه. آخر صلاة يصليها النبي صلى الله عليه وسلم والكعبة أمامه، عينه تتملى منها وطالما تملتها عيناه من قبل صلوات ربي وسلامه. آخر صلاة الصحابة يصلونها خلف نبيهم في بيت الله الحرام في صلاة الفجر. ثم خرج نبينا من مكة وخرجت القبائل إلى حيث جاءت، وما كان يدور بخلدها أنها تودع رسول الله شهران وبضعة أيام، حتى لحق نبينا بالرفيق الأعلى وبالمحل الأسنى. تحكي أمنا عائشة اللحظات الأخيرة، تقول: لما ثقل بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. المخضب وعاء ضخم يوضع فيه الماء لتغسل فيه الثياب. ضعوا لي ماء في المخضب، فقام فاغتسل في المخضب، ثم أراد أن يذهب إلى الصلاة فأغشي عليه من شدة مرضه فعجز عن الذهاب. فلما أفاق سأل: أصلى الناس؟ قالوا ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب، فغتسل مرة أخرى، ثم أراد أن يذهب فغش عليه للمرة الثانية، فلما أفاق نعم قال أصلى الناس؟ قالوا ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب، فاغتسل للمرة الثالثة، ثم غش عليه مرة أخرى، فلما أفاق قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فذهب من يقول لي إن رسول الله يأمرك أن تصلي بالناس. كان رجل رقيقا، فقال لي عمر صلي أنت بالناس. قال له لا، أنت أولى بذلك مني. فقام يصلي بالناس والناس من خلفه تمتلئ قلوبهم لوعة وحزنا لغياب نبيهم عن محرابه الذي لم يغب عنه طوال هذه السنوات الماضية. وأبو بكر يقرأ قراءة مترسلة يقطعها بكاؤه ويقطعها أنينه. ثم مرت أيام وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، شعر في نفسه بخفة، فخرج يتهادى بين رجلين، بين العباس وعلي بن أبي طالب، ثم خرج ليلتحق بالصلاة. فلما راه أبو بكر أراد أن يتأخر، ما كان له أن يصلي بالناس ورسول الله بين أظهرهم، فقال أجلسوني إلى جنبه. فجلس إلى جنبه، فأخذ أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبو بكر وهو قائم. ومضت 5 ليالي، ثم خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أصحابه وهم يصلون، وكشف الستر عن حجرته، ثم نظر إليهم وهم وقوف في الصلاة، خشع لله عز وجل، متراصة صفوفهم كما أمرهم، فشعشعت عيناه بالرضا وامتلأ قلبه بالسكينة، وكاد الصحابة أن يفتنوا فرحا، ظنوا أن نبيهم قد استعاد عافيته وأنه قد جاء ليعود إلى محرابه. أنه أشار إلى بكر أن يتمم صلاته، ثم رجع إلى بيته. وإني إلا ساعات عندما تعالى الضحى حتى غشته سكرات الموت، فكان يقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ولم يفته في هذه اللحظات أن يذكر الناس بالصلاة، الله الله الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يفيض بها يغرغر بها صدره ولا يكاد ينطق بها لسانه. ثم مرت سنوات، 26 ذي الحجة سنة 23 من الهجرة، خرج عمر إلى المحراب ليقف حيث وقف رسول الله في الصلاة، في صلاة الفجر، وقد لبس إزارا أصفر قد رفعه إلى صدره. صف الناس من خلفه، وقف يصلي الله أكبر. فخرج من بين الصفوف أبو لؤلؤ المجوسي وفي يده خنجر له حدان، فأخذ يطعن به في مراق بطنه، فتهاوى ذلك الجسد الطوال، كان طويلا رضي الله عنه وأرضاه، وهو يقول وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف لكي يصلي بالناس، ثم حمل إلى بيته مغشيا عليه حتى أسفر الضوء، فأرادوا أن يعلموا هل به بقية من حياة، هل به بقية من رمق. قالوا لا شيء يفزعه إلا الصلاة، الصلاة يا أمير المؤمنين. عارفين الصلاة هي الشيء الوحيد الذي إذا نادوا عليه به، إن كان به بقية حياة وبقية عافية، سوف يزعجه هذا وسوف يجعله يستيقظ ويفيق. فقال نعم الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا سهم في الإسلام لمن ترك الصلاة. نفس المحراب، نفس الهم الأخير في حياته، كما كان الهم الأخير للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم. أصلى الناس أصلى الناس أصلى الناس، نفس الهم عند عمر عندما قال أصلى الناس، واطمأن إلى أن عبد الرحمن بن عوف صلى بالناس، وأن الفريضة أديت كما أمر الله عز وجل. ثم أخذ يؤكد: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا سهم في الإسلام لمن ترك الصلاة. أسوأ الناس سرقة ليس الذي يسرق من الكعبة أو البيت الحرام أو المساجد، أسوأ الناس سرقة من يسرق من صلاته، لا يتم ركوعها ولا يتم سجودها. الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين والدنيا، ومن هدمها فقد هدم الدين والدنيا معا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Today the Sheikh is making us live the last moments of the Prophet صلى الله عليه وسلم in the last goodbye that he did when he was saying goodbye to Mecca, to Al-Kaaba, after the journey of the last pilgrimage that he performed. Where after the days of At-Tashriq and he left, his companions asked him, where are we going to camp after they left? And he told them about a place called Al-Muhassan, Khif ibn Bani Kunana. And it is there's a story for this place, because that tribe of the Arabian, of the Arabs, they joined the people of Quraysh to have a covenant to boycott the tribe of the Prophet صلى الله عليه وسلم, Bani Abd al-Muttalib. And it was the worst, the ugliest type of boycott. They don't eat with them, they don't marry with them, they don't do any trade with them, nothing. To the point where people were eating the leaves from the trees, or whatever they could get their hand on. So he wanted to go to the same area where they signed that covenant after Allah Azza wa Jal gave him this victory and overcome all these troubles that he went through. He wanted to be grateful to Allah Azza wa Jal, who supported his slave, who destroyed the enemies of Allah Azza wa Jal by himself, until the noble people of Quraysh, who refused and that covenant of boycotting the people of Abd al-Muttalib. He remembered the time when he migrated. His situation was before the migration to Medina, when he was seeking people's help so he could deliver the message of Allah, asking anybody, any tribe, to give him the support so he could deliver the message of Allah. And he remembered what he went through and how he was rejected. And now Allah Azza wa Jal supported him with people from as far as the eyes could see, from every angle, from every place he could look at. He alayhi salatu wasalam prayed dhuhr, asr, maghrib and isha there. And then his wife asked him that everybody had hajj and umrah except for her, because she had the Quran and her Hajj, and she wanted to have the Umrah. And he told her, it's enough, the tawaf that you made. But she insisted. She felt that she is missing something. So he asked her brother Abdul Rahman to go with her to the Mash'al so she could make the Ihram. And then he went with them to Mecca, where he prayed the last prayers in front of the Kaaba. The last time he put his eyes on the Kaaba that he loved so much. And he recited Surah At-Tur, and what a beautiful recitation at Fajr time when he was doing that. After that, all the tribes dispersed to wherever they came from. And they did not know that he's going to pass away in a couple of months and a few days. When he, alayhi salatu wasalam, was severely sick, he asked people to give him water to put it in a canister that they used to take a shower with, and he made his ghusl, and then he wanted to go to the prayers that he passed out of the exhaustion from the disease or the sickness or the illness. And then when he woke up, he asked, did people pray? They said no. So he asked again that he wanted to wash again and go, and he fainted again. He did that 3 times. On the third time, after the third time, when he woke up and he asked, did people pray? And they said no. Then he ordered that Abu Bakr Siddiq to pray with people. And when they told him, he asked Umar ibn Khattab to pray, who refused, and he said, no, he asked you to pray. And we all know that Abu Bakr has a very nice voice, that he always cries when he's reciting the Quran. So he cried, and people, the companions cried behind him. It was the first time they have somebody else beside the Prophet ﷺ to lead the prayers. And a couple of days later, he used Al-Abbas and Ali ibn Abi Talib, and he was relying on them. He wanted to go and perform the prayers while Abu Bakr is leading the prayers. And he, you know, stepped aside so he, alayhi salatu wasalam, will lead. So he took the leadership of the Prophet ﷺ sitting down, and people followed Abu Bakr in his prayers. And a few days after that, he overlooked at the people praying behind Abu Bakr, his companions. He was so happy to see people are concentrating in their prayers, having khushu', see them in a row like Allah Azza wa Jal wants them to be, to the point where he was so happy that people thought, oh, that he is cured from his illness. But it was only a matter of hours before he passed away. When he was saying, indeed, there is hardship for the death. And we all know the last thing he advised us for, the last thing he told his companions and all the Muslims, when he emphasized on the prayers and whatever your hands hold, on the woman. But the prayers is the first thing that he always asked about. And it's only a matter of a few years, 23 years, when Umar ibn al-Khattab was standing in Al-Madina praying Fajr, and Abu Lulu al-Majusi came from behind and started attacking him with a knife, and he fell down, and he kept repeating, saying it was only the destiny of Allah and it was going to happen. And he stressed whenever he fainted, the first thing he will say, did people pray? And then he asked Abdurrahman ibn Auf to complete the prayers, to lead the prayers. And he said, there is no share, there is no goodness in your Islam if you lead the prayers. There is nothing for Islam. It's worth nothing if you don't take care of your prayers with Allah Azza wa Jal. It is the same concern that the Prophet ﷺ had in his last moments. And this is something for all of us to think about, the prayers and the importance of the prayers and how we are performing it. The Sheikh said, the worst thief is not the one who steals money, is the one who steals from his own prayers. He do not fulfill the prayers like it should be. He don't do the ruku', the sujood like Allah wants him to. The prayer is the core of this religion. May Allah make it the best that He is accept from all of us and forgive all our sins. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا،